أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا، يعني زيادة عن الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ملائكة زيادة عن الحفظ، طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. يعني في ملائكة وظيفتها بس إن هي تبحث في الأرض عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم. أو لما ناس تتجمع تذكر ربنا، الملائكة تبتدي تنادي بعض تتجمع. قال: فيأتون فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أو لما نبتدي نتكلم كده تبتدي الملائكة تحف في المجلس ده، تحيط بالمجلس إلى السماء الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يعني بعد انتهاء المجلس الملائكة تعرج إلى ربها سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: فيما اجتمع عبادي. الناس دول مجتمعين عشان قالوا: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ ما يسألون عبادي يا رب؟ يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ مما يستجيرون؟ فيقولون: يا رب يستجيرون من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ يقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: أي رب فيهم فلان ليس منهم، في رواية عبد خطاء، إنما مر فجلس. عد كده عادوا خلاص، شوف الناس دي بتقول إيه، إنما مر فجلس ليس منهم. فقال فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. لا سبحان الله، فضل عظيم. الإنسان بس مجرد أنه يقعد في مجلس يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يباهي بك الملائكة. حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم جلوس يعني حلقات كده، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به عليه. فقال الله ما أجلسكم إلا هذا، يعني يحلفوا كده ان انتوا قاعدين عشان كده. قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك، يعني انت ايه اللي جايبك انت تقعد بعد الفجر لحد الشروق، انت عايز تنام؟ فغير ان الانسان يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك. فقال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، يعني بقول لكم احلفوا علشان ايه، انا بتهمكم بالكذب، ولكنه اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الآن الملائكة بسبب إيه؟ بسبب المجلس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالذكر ذكر ربنا سبحانه وتعالى وحضور المجالس في معية خاصة من الله سبحانه وتعالى. قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لازم إن أنت إيه؟ بس تاخد خطوة، لازم أنت تاخد الشبر ده. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فكل لما أنت في رمضان، في غير رمضان يعني، تقبل على ربنا سبحانه وتعالى، تبدأ بقى عمل جديد، هحضر درس، هصلي التراويح، هصلي المسجد، في صلي في جماعة في المسجد في الصف الأول. كل ما أنت تجتهد أن أنت تمشي خطوة، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك إيه؟ أبواب الهداية. سورة الانفطار سورة مكية، وسميت بالانفطار أو إذا السماء انفطرت. وإحنا قلنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، اللي عايز يشوف يوم القيامة كأنه شايفه قدامه كده. قال فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. عايز تشوف يوم القيامة اقرأ إيه؟ افهم الثلاث صور دول. وسورة الانفطار النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث معاذ، لما سيدنا معاذ كان بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، وبعدين يرجع إيه؟ يصلي بقومه في مسجد قومه، يصلي بيوم العشاء تاني، هو يأمهم ولي نافلة ولهم هم ايه الفرد يعني. فكان سيدنا معاذ ممكن في مرة من المرات بدأ يقرأ ايه البقرة، ناس اصلا تعبانين ومستنين بعد ما خلص الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين يناموا، بيناموا بدري يعني، بيناموا بعد العشاء عشان اليوم بتاعهم بدأ من بدري من الفجر. فواحد من الناس ساب الصلاة وخرج، يعني ساب الصلاة كمل هو ايه، اتم هو الصلاة منفرد. سيدنا معاذ طول جدا في الصلاة قرأ البقرة، فكأن سيدنا معاذ يعني تكلم في الرجل، يعني ان هو يعني ده ايه، ده فعل المنافقين يعني، زي انه يخرج ويسيب الصلاة. فالرأي اللي راح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد على معاذ، يعني حتى العلماء بيقول، الصحابة يقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى في موعظة اشد من هذه الموعظة، من وعظه لمعاذ رضي الله عنه. قل افتان انت يا معاذ، في الحديث قال افتان يا معاذ، افتان يا معاذ، اين كنت من سبح اسم ربك الاعلى والضحى واذا السماء انفطرت. يعني تقرأ مقدار ايه السور دي، طبعا صلاة العشاء ومن صلاة الفجر حاجة تانية عشان محدش يقول ليه طول في الصلاة. صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ أكثر من إحنا قرأنا، طول في الصلاة. طيب إحنا قلنا السورة إيه؟ سورة الانفطار مكية، وده إيه بإجماع العلماء. بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا السماء انفطرت، يعني لو ده حصل، إذا يعني ده يحدث في يوم القيامة، فده شرط، أسلوب شرط. إذا السماء انفطرت يعني انفطرت، يعني زي معنى إيه؟ تشققت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، تفطرت يعني تشققت. إذا السماء انفطرت يعني إذا السماء مع قوتها وشدة أحكامها قد انشقت يوم القيامة، كما قال تعالى السماء منفطر به. طب إيه سبب تشقق السماء؟ احنا قلنا إيه نزول إيه؟ ملائكة تتنزل، قال وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابة لنزول الملائكة. قال وإذا الكواكب انتثرت، إذا الكواكب انتثرت يعني تناثرت تساقطت وتفرقت. قال وإذا البحار فجرت، يعني كل البحار المتفرقة في الأرض كلها إيه؟ اتفتحت على بعض. وإذا البحار المتفرقة في الأرض قد فجرت تفجيرا كثيرا وفتح بعضها على بعض أو إلى بعض. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، إخراج إيه؟ الموتى. وإذا القبور أثيرت وقلب ما في بطنها من الأموات إلى ظهرها فبعثهم الله تعالى أحياء، كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. طيب جواب الشرط بقى إيه؟ قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني لما يحصل كده في نفس غافلة، الصورة بتعالج النفس الغافلة النفس المغرورة. ويجي بعدها يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ففي نفس كده هو مغرور غافل عن الحساب وعن الجزاء وعن الجنة والنار، عايش حياته كده إيه زي حياة الأنعام. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هو غافل، غافل عن إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه، غافل عن النعم اللي هو فيها، فلا يشكر الله عز وجل على هذه النعم، لا يؤدي حق الله عز وجل. فالإنسان الغافل ده محتاج إيه؟ محتاج هزة يعني هو يفوق. فجات الأحداث دي، شوف إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، تخيل السماء كده بتشقق والكواكب قاعدة إيه تتناثر بتقع وبتخبط في بعضها، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ساعتها في ناس هيفضل عايش طول حياته في غفلة ويموت وهو غافل ومش هيفوق غير إمتى؟ غير في اللحظات دي. في سورة السجدة ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالوا فإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جيد، ضللنا في الأرض بعد لما نموت ونتحلل والأجساد بتاعتنا تتوه في الأرض كده، أئنا لفي خلق جيد، قال بل هم بلقاء ربهم كافرون. فربنا قال لهم إيه بقى؟ قل لهم يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يعني هم بينكروا إيه؟ البعث. لهم انتوا ملك الموت هيتوفاكم، انتوا هتموتوا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، ده واقع حقيقة. فجابهم بقى وهم فين؟ وهم في ارض المحشر بقى، وهم واقفين خايفين ومرعوبين. قال ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هم نفس الناس اللي كانوا بيقولوا ايه إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، جابوا موقفين منزلين رؤوسهم كده الذل والخوف، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص إحنا إيه إحنا شفنا الآيات وعرفنا إن في يوم قيامة وإن في حساب. عرفوا إمتى؟ عرفوا يوم القيامة، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا أعمل صالح إنا موقنون، خلاص إحنا وصلنا لمرحلة اليقين. ووصل لمرحلة اليقين إمتى؟ يوم القيامة. فقال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. بما نسيتم يعني بسبب إيه؟ بسبب إعراضكم، بسبب غفلتكم عن هذا اليوم. انت جاي دلوقتي تفتكر الان وقد عصيت، جاي تفتكر ان في حساب وان في جزاء وانت في ارض المحشر. فقال علمت نفس ما قدمت واخرت، جواب الشرط بقى بعد ايه الشروط اللي فاتت دي، اذا علمت نفس ما قدمت واخرت، ساعتها بقى ايه اذا وقعت تلك الامور علمت كل نفس حينها بجميع اعمالها خيرها وشرها. افتكر بقى ايه هو كان بيعمل ايه في الدنيا، كان بيقدم ايه وبيأخر ايه. قيل المراد به ما عملته، ما قدمت يعني ما عملته من عمل صالح وقدمته من خير. يفتكر كل الأعمال الصالحة اللي كان بيعملها، الصلاة بالليل، صلاة الجماعة، الصدقة، الزكاة، غض البصر، بير الوالدين، يفتكر كل إيه، كل الأعمال الصالحة اللي كان بيعملها في الدنيا. وقال ابن مسعود ما قدمت من خير، وقيل المراد ما قدمت من عمل صالح أو سيء، قدمت عموما يعني، أو خير أو شر. وقوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، قيل أي من سنة يعمل بها بعد موتها مما سنته من سنة حسنة أو سيئة. فاهمين يعني قدمت؟ ده اللي هو عمله في حياته، على القول ده يعني هو عمل أعمال في حياته سواء إيه؟ خير أو شر. أخرت بقى ده التراث الفني بتاعه بعد لما ايه، بعد لما يموت، الاعمال بتاعته اللي هي بعد الصدقات الجاريه او السيئات الايه الجاريه، الاعمال الصالحه الجاريه سواء بقى علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وولد صالح ده هو يعني هو اجتهد في تاديبه وتربيته، او ورث مصحف، بنى لله مسجدا، صدقه جاريه، كل انواع بقى الخير اللي ايه يمتد بعد وفاته، بعد موت الانسان. او ما اخرت بقى ايه من شر، هو مغني ومثلا ولا ممثل ولا ممثله وليه افلام ومسلسلات كلها فجور، ويموت ويستمر ايه السيئات دي شغاله، يعني خطوره ان الانسان يدعو الى ضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، اللي هو ابن آدم الأول اللي قتل، قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ليه؟ كل نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة ابن آدم الأول ياخد إيه، ياخد جزء من الوزر. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، أول واحد اخترع القتل، أول واحد قتل، فكل اللي قتل بعده في ميزان إيه؟ في ميزان سيئاته. أول واحدة قررت إن هي ليلة فرحها تقلع الحجاب، قالت دي ليلة العمر وهي ليلة، فقلعت الحجاب، فكل صحابتها اللي شافوها عجبتهم الفكرة، فبدأوا بعدها إيه؟ يقلدوها، فالأمر انتشر. فالأول واحد عمل الأمر ده إيه؟ يشيل كل اللي جاي بعده إلا لو تاب، تاب وأصلح واجتهد إن هو يغير المنكر ده. واحد علم الناس بدع ونشر بدع والخرافات والضلال في الناس، والناس بدأت تقلد كل اللي جاي بعده في ميزان سيئاته. واحد نشر في وسط الدفعة الأفلام الإباحية ومواقع الإباحية وروق على أصحابه كله، كل اللي يتفرج في ميزان سيئاته. ما ننساش كان في واحد شاب كده في دفعتنا، كان هو كان واخد الموضوع ده رسالة، كان معاه هارد كده وكان شايل الموضوع رسالة على عاتقه، ان هو ازاي ويقول لك خليه عندك براحتك، خلي الهارد عندك، عايزه اسبوع عايزه اسبوعين، شايل الموضوع يعني سبحان الله. ربنا يهدي يا رب، صبر عليه، معرفش الله عنده حاجه دلوقتي، بس كل ما اتكلم عن الموضوع ده افتكره يجي قدامي سبحان الله. كل اللي يتفرج ايه هو بسبب انسان ده. فالانسان يحذر اصلا من الحاجات دي، علمت نفسه ما قدمت واخرت، ان يعني الواحد اصلا مش كفايه ان هو يشيل ذنوبه هو الشخصيه، الغيبه والنميمه والنظر الحرام والشتايم، هتشيل كل ده، أشيل كمان ذنوب الناس. علمت نفس ما قدمت وأخرت. البنت اللي مالية على تيك توك وعلى انستجرام والصور والفيديوهات وهي خارجة متبرجة وكشفة زينتها وترقص. طيب بعدين فجأة البنت دي تموت وتلاقي ايه الصور بتاعتها على مواقع التواصل ومش عارف. ونرجع بقى عايزين ايه يعني، لو ناس فيها في يعني عندهم مسحة عقل يعني يقولك عايزين ندخل بس الاكونت بتاعها نقفله عشان الصور بتاعتها. تلاقي بقى بعض الناس تلاقي عاملة شير لصورة البنت وهي لابسة لبس ميرضيش ربنا، وربنا يرزقنا حسن الخاتمة وربنا ربنا يرحمك ان شاء الله انت في مكان احسن. احنا مش يعني نتمنى ان ان ان ان فعلا يكون الانسان ايه ربنا عفى عنه، وده التبرج وترك الحجاب كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. فصاحب الكبيرة هو في مشيئة الله. يعني واحد مات ما بيصليش، واحد مات واحدة ماتت وهي متبرجة، الفعل ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ده من اسباب دخول النار. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فهو في مشيئة الله الشخص ده. لكن من صور الغرور اللي هي اللي تيجي معانا دلوقتي، ما غرك بربك الكريم، من صور الغرور ان الانسان يعتقد ان اي حد بيموت هو ان شاء الله ايه، ان شاء الله في مكان احسن، ان شاء الله ربنا ما بياخدش غير ايه، غير احسن ناس. هو مفيش حد بيموت على غفله؟ مش حد بيموت يعذب في القبر؟ مش حد بيموت وهو تارك الصلاه؟ مش حد بيموت وهو قاطع الرحم؟ حد بيموت وهو بياكل الربا؟ حد بيموت وهو بيزني والعياذ بالله؟ حد بيموت وهو بياخد جرعه مخدرات زياده فمات؟ ويلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الامر. فمن الغرور ان التسييل الحاجات دي. فيبقى الموت اللي هو المفروض موعظة، وان البنت بقى تشوف صاحبتها اللي ماتت وهي مصاحبة ولا وهي بتصليش ولا وهي مقطعة امها ولا وهي متبرجة، تشوفها وتتعظ بيها بقى عادي، بقى الموعظة نفسها بقت عادي مش مشكلة. ده هي اكيد اكيد هي في مكان احسن دلوقتي. احنا نتمنى ده، مش هتفرقوا بين الكلام. لكن انت ما تتعاملش مع الموعظة كده. ده اسمه ايه؟ اسمه غرور، اسمه جهل. ان واحد صاحبهم يموت فجأة وهو شاف وعارف حاله وعارف ان هو ميصليش وعارف ان هو صاحب بنات وعارف ان هو في ذنوب كتير تبشي منها، ويبقى هو من جواه مش حاسس ان هو عنده مشكلة، ان انا محتاج اتغير. فده الغرور. فهنا يقول علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني أخر بعد موته، أي من سنة يعمل بها بعد موتها، مما سنته من سنة خير، من سنة حسنة أو سيئة. وقال ابن مسعود ما أخرت من سنة استن بها بعده. وقيل ما أخرت أي ما تركت وضيعت من خير فلم تعمله، زي اللي أخر الصلاة لحد لما إيه وقتها خرج وضاعت، اللي نام عن صلاة الفجر، اللي بتمر عليه سنين ومعاه فلوس الزكاة وبلغت النصاب وما بيطلعش، اللي أخر أعمال البر والخير، معاه قادر ومستطيع وقدامه إن هو يحج ويأخر الحج. كتير من الناس، كتير من المسلمين مستطيع بدنيا وماليا وما بيطلعش يحج، كأن الحج ده مثلا يعني نافلة فرض ركن من أركان الإسلام، فيفضل يأخر يأخر يأخر لحد. وإن كان خلاف أهل العلم بين هل الأمر على التراخي ولا الأمر على الفور، أمر الحج على الفور يعني لازم يحج دلوقتي ما دام توفرت الشروط، ولا على التراخي يعني ممكن يأجل لسنة بعدها لسنة بعدها بس ينوي. لكن لا شك ان المستحب ليه ان هو ايه يعني وسارعه وسابقه. انت مش عارف، هو انت ممكن السنة الجاية الريال مثلا يبقى ب50 جنيه، تطلع الحج ازاي بقى؟ تطلع الحج ب2 مليون جنيه مثلا ولا حاجة. فيبقى الانسان يبادر بالاعمال الصالحة. ما أخرت، فضل يأخر يأخر يأخر يأخر طول حياته لحد لما كبر حصلت مشكلة، مبقاش في فلوس أو بقى مش مستطيع، طب كان قدامك. فالإنسان لا يؤخر العمل الصالح، فهنا قال ما أخرت أي ما تركت وضيعت من خير فلم تعملها. وقال الرازي رحمه الله الأصح أن المقصود منه الزجر عن المعصية والترغيب في الطاعة. يعني مفهوم الآية كده علمت نفسه ما قدمت وأخرت في زجر إن الإنسان إيه يصر على المعصية أو إن هو يترك الطاعة. قال أي يعلم كل أحد في هذا اليوم ما قدم فلم يقصر فيه وما أخر فقصر فيه، لأن قوله ما قدمت يقتضي إيه؟ فعل، لازم هو قدم إيه؟ قدم حاجة. وما أخرت يقتضي إيه؟ ترك الحاجة، هو ما عمل أخرها ما عملهاش. فهذا الكلام يقتضي فعلا وتركا وتقصيرا وتوفيرا، فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصالح فمأواه النار نعوذ بالله، وإن كان قدم العمل الصالح وأخر الكبائر فمأواه الجنة. فهو يعني في مشيئة الله، إن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصالح فهو من أهل المشيئة، يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن بالقوانين إن لو كفة السيئات راجحت على كفة الحسنات هو من أهل النار، يخلد في النار لو كان كافر، وإذا كان مسلم يعذب على قدر ذنوبه ويخرج إما بقى بعفو الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة الرسل الأنبياء، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشفاعة المؤمنين. قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وذكروا بقى إيه أقوال يعني كلها مردها إلى نفس المعنى. ثم قال تعالى يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول لك لما كان الإنسان إذا اعتقد البعث قد يقول، يعني هو خلاص هو عارف إن في حساب وفي جزاء، بس يقول إيه لا لا لا إن شاء الله ربنا هيرحمني، إن شاء الله ربنا هيكرمني، أكيد أنا مش هدخل النار، ربنا غفور رحيم، أنا عندي ذنوب بس إيه، بس أنا مش هتوب ولا هعمل أعمال صالحة ولا هصلح اللي أنا بعمله وإن شاء الله ربنا يغفر لي. هو ده إيه؟ ده الغرور. ده هو كده معتقد إن هو بيحسن الظن في الله، وده أصلا إيه؟ سوء ظن. لكن حسن رحمه الله كان يقول، قال رحمه الله إن أقواما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة له. يعني هو إيه مغرور، غرتهم الأماني، هو يتمنى إن إيه إن ربنا هيغفر له، إن هو يقول لك ربنا غفور رحيم، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة له. فقال ويقولون نحن نحسن الظن بالله تعالى. قال وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. في بداية الكلام يقول ليس الإيمان بالتمني، يعني الإيمان مش مجرد إيه بالكلام، تمني الجنة مش بالأمنيات، العمل. ليس الإيمان بالتمني ولكنهما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أقواما غرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، ويقولون نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو أحسنوا الظن، لو فعلا الإنسان يحسن الظن بالله هيجتهد إن هو يعمل أعمال صالحة علشان إيه؟ علشان ربنا يكرمه، علشان ياخد الثواب اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. إنما يفضل مصر على الذنوب والمعاصي ويترك الفروض، لا يصلي الصلاة في وقتها، يؤخر الصلاة ويجمع الصلاة من غير عذر، مش لابس الحجاب، ويترك أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ويصر على الذنوب ويقول لك ربنا غفور رحيم. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فهنا ده هو ده الغرور، هو ده الغرور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهو لما عارف إن في بعث وعارف إن في حساب، قال إذا اعتقد البعث قد يقول تهاونا ببعض المعاصي المرجع إلى كريم. وأحيانا الشيطان أصلا إيه يدخل لك المدخل ده قبل ما تعمل معصية، يقول لك إيه، يقول لك يا عم الناس كلها كده، الناس كلها بتعصي، وبعدين يعني أنت مش وحش قوي، أنت على فكرة أحسن من غيرك، بص الناس اللي بتشرب مخدرات، بص الناس اللي ما بتصليش خلاص، تعال على الأقل بتصلي فرض وتسيب فرض، شوف الناس اللي بتزني، والناس اللي بتصاحب بنات، والناس اللي ده عالم ضيع. إنما أنت إنسان فاضل، إنسان محترم، وآه عندك غلطات بس ربنا غفور رحيم. أيوه ربنا غفور رحيم، بس مش في الإيه، مش بالطريقة دي. يعني التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. آه غفور رحيم سبحانه وتعالى، لكن المغفرة محتاجة إيه؟ إن أنت تعمل، تتسبب ليه، قول يا رب اغفر لي. لكن غفور رحيم وأنا مصر على المعصية، لا، ده هنا إيه؟ ده الغرور. فيجي الشيطان قبل المعصية يشجعك بقى عليه، لك عادي وبعدين أنت هتتوب ومفيش مشكلة، وبعدين ده ذنب صغير. أول بقى لما الإنسان يقع في الذنب ويفكر إن هو إيه يتوب بقى، عايز بقى يرجع لربنا ويتوب، الشيطان يقول له أنت تتوب، أنت يا ابني مش شايف أنت عملت إيه؟ أنت فاكر أنت ربنا يقبلك؟ ده زي حديث كنا بنحكي قصة المقداد. جه الشيطان قعد، وهو سيدنا المقداد بيقول جاءني الشيطان، هو فاهم ان دي وسوسة، يقول محمد عند الأنصار يتحفونه، قال له هياكل ويشرب ما به حاجة لهذا الشرب، قوم اشرب كوباية اللبن دي، والنبي عليه الصلاة والسلام مش محتاجة. طبعا الشيطان ما بيصليش على النبي، فقال له الشيطان ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الحديث كده، يعني يقول محمد عند الأنصار، فاحنا بنقول صلى الله عليه وسلم، يقول ما به حاجة إلى هذه الجرعة وهذا الشرب. ففضل عين سيدنا المقداد يجاهد الشيطان وهو جعان، فراح قايم شرب كوباية اللبن، فبيقول فما لسه، يعني هو يعني حتى ما سابنيش اتهنى بيها، قال فما أن وغلت في بطني وعرفت ألا سبيل إليه، خلاص مش عارف أجيبها، نزلت بقى خلاص بطن. جاءني الشيطان يندمني، قال ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد، تشرب كوباية اللبن بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يجيء فلا يجد شراب فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. ينفع كده تشرب كوباية اللبن بتاعت النبي؟ مش انت اللي قايل لي؟ يعني هو لسه لسه لسه وسوس له انه يشرب. اول لما تعمل معصية يقوم بقى ايه الشيطان ايه يجي لك، خليك تسيء الظن في الله، تسيء الظن في النبي عليه الصلاة والسلام، ان هو ده سوء ظن في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو بيدعوه الى سوء الظن في النبي. هو النبي عليه الصلاة والسلام هيدعي على سيدنا المقداد عشان كوباية لبن؟ وهيجي مش هيلاقي اللبن هيدعي عليه؟ وذلك هو بيقول بت بشر ليلة مش عارف ينام، قال أما صاحبها فنام ولم يصنع ما صنعت، ما شربوش اللي ما عملوش اللي أنا عملته. فيقول علي شملة إذا غطيت بها رأسي بدت رجلي، مش عارف أنت ما عايز تنام ودماغك إيه تشتغل، والبت بقى اللي إيه اللي بتقعد بقى تفكر وتروح وتشد الغطا تغطي رأسك فرجليك تبقى تشد. هو بيقول بت بشر ليلة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام دخل رفع الإناء فلقى فاضي، فإيه قال فرفع عليه، فقلت الآن يدعو عليه خلاص، يعني هتنزل عليه الصاعقة دلوقتي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، الآخر حديث. فالشاهد إن ده من عمل الشيطان أحيانا، الغرور ده، لما قال يقول تهاونا ببعض المعاصي المرجع إلى كريم، يعني أنا راجع لإيه؟ ربنا الكريم الرحيم، ولا يفعل بي إلا خير. هو ده يبقى حلو إيه؟ لما يبقى هو مثلا في ساعة الموت لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل، هو بيتوب لربنا سبحانه وتعالى، بيعمل أعمال صالحة. قال أنتج قوله منكرا سبحانه وتعالى على من يقول هذا اغترارا بخدع الشيطان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان ما الذي خدعك وسول لك التجرؤ على الكفر بربك أو معصيته وهو الكريم؟ الكريم يعني يستحق الشكر، يستحق الطاعة، يستحق الثناء، مش ان انت تقابل الإحسان والكرم بإيه؟ بالمعصية. والإنسان لا يعصي الله عز وجل إلا بنعمة من نعمه. يعني انت هجرب كده فكر في أي معصية، أي معصية من المعاصي، وبص على النسوان اللي ماشية في الشارع، بتبص بإيه؟ مش بعينيك؟ مين اللي اداك النعمة دي؟ مين اللي اداك العين دي؟ ربنا سبحانه وتعالى، هو أنعم عليك بالنعمة دي. فبدل ما يستعمل النعمة في طاعة الله ويشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، يستعملها في المعصية. كذلك أي حاجة بقى ربنا وسع عليه معاه فلوس وكده، يصرف على الحرام، على الملذات وعلى الشهوات وعلى الحرام وعلى البنات وعمل نفسه الشهامة والجنتلة، ويقعد ايه واخدها رايح جاي وقاعد يصرف عليه، مش صح يا عادل؟ فهو ربنا ادالك النعم الفلوس دي علشان تصرفها في بدل ما تنفقها في الطريق الصح، في الطريق الحلال، اما حاجة مباحة على الأكل والشرب وعلى الطاعة. لكن هو يسأل عن ده، فهو أي معصية وبيعصي ربنا، بيعصي ربنا بإيه؟ بنعمة. فيقول ما غرك بربك الكريم، فكأن كلمة الكريم هنا فيها أصلا إيه؟ فيها الإجابة، اللي هو اللي حمل الإنسان على الغرور ده الكرم. ما هو لو أنت كنت كل ما تعمل معصية تقوم على طول إيه؟ واخد على دماغك على طول، تنزل عقوبة على طول، عملت معصية بالعربية تقوم على طول العربية مخبوطة. فهي فوق، انا فاهم ان انا لما ببص على حاجة حرام او بعمل حاجة حرام بتنزل على طول ايه العقوبة عليا. فهو بقى فاهم، عارف ان اللي هو ايه قاعد بتتكلم وانت قاعد واحد رفع ايده كده ايه، كل ما تقول كلمة يقوم مديك، ان شاء الله ما تشوفوهاش يعني. فايه انت خايف تقول اي حاجة غلط هتقوم على طول. فتخيل بقى لو كان التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كده، يعني ربنا لا يحلم على الانسان، مش من اسمائه الحليم والعفو والغفور والودود الستير. لو كانت المعاملة انت بتغلط تتحاسب، تعاقب على طول وتتاخد منك النعمة على طول، يعني كان الانسان هيبقى ماشي عامل ازاي بقى؟ ماشي ايه؟ انما يجي، وده حتى اللي كانوا الكفار بيقولوا، يعني هو سيدنا نوح مثلا يحذرهم من العذاب ومن يقولوا له ايه؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، طولت معانا قوي في الكلام، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ده تحس ان ايه؟ هو فعلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قتل الإنسان ما أكفر، ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، مش مفروض بقى يقولوا إيه يا رب لو ده الحق اهدنا إليه، فأمطر علينا حجارة من السماء. إيه ده؟ يعني إيه إيه إيه التفكير ده؟ يعني يا رب لو ده هو ده الحق، لو ده الحق من عندك فإيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء، نزل بقى علينا عقوبة. فهي قال ما غرك بربك الكريم؟ قال وهو الكريم ذو الكمال والجمال الذي ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه. ذكروا فيها بقى إيه معنى، قالوا بقى فيها أثار اللي هو إيه، غرتني ستورك المرخاة، العفو والحلم. ما غرك بربك الكريم يا رب؟ اللي غرني ايه؟ الحلم والستر. لما كان ربنا بيتعامل معاك بالستر وما تتفضحش ويحلم عليك، فانت بسبب ايه الكرم ده قلت ان الموضوع عادي مش مشكلة، المعصية اللي انا بعملها دي مش حاجة كبيرة يعني ما دام ما تعاقبتش عليه. قال يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني كل ده يحتاج ايه؟ شكر. خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك تشديد، يعني جعلك معتدلا خلقه. كان ممكن ان انت تبقى ايه؟ تمشي على اربع، ومنهم من يمشي على اربع، منهم من يمشي على بطنه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان ايه؟ في احسن صورة، في احسن هيئة. خلقك فسواك فعدلك، قال اي الذي اوجدك فجعل خلقك سويا سليما متقنا، فصرت معتدل الخلق متناسب الاعضاء. يعني مش هتلاقي مثلا ايه عين كبيرة قوي وعين صغيرة قوي، ولا فتحة مناخير قد كده وفتحة تانية صغيرة، ولا ودن كبيرة ودن التانية صغيرة، فكل حاجة ايه ودانك قد بعض. صح، ودانك قد بعض صح ولا غلط؟ فالتناسق ده مش دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى؟ كما قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يعني لو شاء، لو شاء سبحانه وتعالى ركبك في أي صورة، في صورة، في صورة حمار، في صورة كلب، في صورة قرد، كان عادي ممكن في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك الله يا إنسان في أي صورة شاء أن تكون عليه، كما قال وصوركم فأحسن صوركم. ثم قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين، يعني بعد الكرم ده وبعد النعم دي كلها برضو لسه في ناس ايه؟ في ناس بتكذب. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. كلا ده احنا قلنا ده، ده للزجر، كلمة للزجر، أي ارتدعوا وانزجروا عن الكفر بربكم ومعصيته. فالواجب في حق من خلقكم فسواكم وعدلكم وصوركم طاعته وشكره، فلا عذر لكم في ترك ذلك، وإنما الذي يحملكم على تركه هو إيه؟ إن أنتوا أصلا مش مصدقين إن في إحسان، ما بتعملوش اليوم ده، هو تكذيبكم باليوم الآخر الذي يحاسب فيه الناس ويجازون على أعمالهم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما تفتكرش ان انت الاعمال بتاعتك كده ايه هتعملها كده وهتفلت، ده في ملائكة بتسجل ايه انت شخصية مهمة، كل كلمة بتقولها، كل كلمة الملائكة ايه بتسجلها. وده من لطف الله ان الانسان لا يشعر بالرقابة. تخيل انت لو ايه، لو حاسس ان انت متراقب على طول 24 ساعة، عارف 24/7 انت ايه تحت المراقبة، في كاميرا مراقبة ماشية معاك في كل حتة، تخيل كده ايه الانضباط اللي انت هتبقى فيه. تخيل كده لو ايه انت علشان يظبط الموظفين يحط لهم كاميرات في كل حتة، وهو قاعد، قاعد في المكتب، فكله ايه قاعد ماشي، ما حدش هيلعب في مصنع كان كل واحد في كاميرا جايباه، فباين هو بيشتغل ولا بيشتغلش، واحد سرق حاجة الكاميرا ايه هتجيبه، فهو ايه منضبط علشان هو مستحضر معنى ايه الحفظ والرقابة ده، ما هو متراقب. فلما الانسان بقى بيغيب عنه بقى معنى المراقبة ده ان هو متراقب، وافتكر ان هو ايه عادي، ان انا بعمل اللي انا عايزه ومحدش هياخد باله، والحاجات اللي انا بعملها دي مش هتتسجل. فربنا بيقول ايه؟ وان عليكم يعني كلا بل تكذبون بالدين، الدين اللي هو الجزاء والحساب. ماشي، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب والجزاء. كلا بل تكذبون بدين وإن عليكم إيه؟ لحافظين. عليكم أيها الناس ملائكة حافظين يراقبونكم. يعني استحضارك إن كل كلمة وكل نظرة كل حاجة أنت بتعملها كل خطوة الملائكة إيه؟ تسجل، قال كذا، بص على كذا، سمع كذا، راح المكان الفلاني، مشي الخطوات بتاعتك سواء بقى في الطاعة أو إيه. على فكرة الموضوع لما تقعد تفكر فيه يعني مرعب، مرعب أو يخليك توصل لدرجة إيه عالية جدا من الإحسان. لأن أنت بقى تستحضر إنه أنا نازل المسجد، كان حتى بعض السلف كده أول لما يصحى من النوم يقوم إيه، ها اكتبه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هو خلاص مستحضر بقى إيه ان الملائكه قاعدين ايه بيسجلوا، فيلا ها اكتب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، فهتبقى حاجه جميله. فقال الله عز وجل وان عليكم لحافظين، اي وان عليكم ايها الناس ملائكه حافظين يراقبونكم لا يضيعون شيئا من اعمالكم. قال حافظين يحفظون أعمال الناس، يعني يحفظون أعمال الناس. قال كراما كاتبين، يعني مش الملائكة مش هتحفظ لك حاجة إيه، مش هتظلمك، لا ده هم أصلا كرام. يعني ممكن إيه واحد يراقبك بس إيه يقول فيه الكلام مش صح، لكن هي الملائكة إيه كراما كاتبين، يعني كل حاجة إيه مكتوبة. قال تعالى إيهم ذو كمال وجمال في صفاتهم الخلقية والخلقية لا يظلمونكم ويكتبون جميع أعمالكم كاتبين، يعني الأعمال دي مكتوبة عشان ما تجيش يوم القيامة هتنكر تقول إيه لا أنا ما عملتش، لا دي أعمالك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، زي الراجل اللي يجي يوم القيامة يقول لربنا يا ربي ألم تجرني من الظلم. سيدنا أنس بيقول النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد معانا فضحك، فقال هل تدرون مما أضحك؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال من مخاطبة العبد ربه، واحد كده يجي إيه عايز يتزاكى يعني، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول نعم. فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني، أنا مش أقبل الشهادة بتاعت الملائكة والكلام ده والكتاب، لا أقبل على نفسي إلا شهيدا مني. فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيد، وبالكرام الكاتبين شهود. وبالكرام الكاتبين اللي هم إيه الملائكة، خلاص نفسك أنت عايز نفسك تشهد عليك، نفسك تشهد عليك، والملائكة الكاتبين كرام الكاتبين شهود. قال فيختم على فيه، يمنع من الكلام ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، الأعضاء بقى بتاعتك اللي شهدت عليك، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل، انتوا اللي تشهدوا عليا، ده انا كنت بدافع عنكم، ده انا كنت بسعى ان انا متعكم في الدنيا. قال كراما كاتبين، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعلمون ما تفعلون. شوف كل صورة من صور جزء عامة بتلاقيهم إيه تضغط على حتة معينة، دي الصورة دي بتربيك على معنى الرقابة، انت متتغرش، انت لو هتضحك على الناس كلها مش هتضحك على ربنا، تفتكرش ان انت الاعمال بتاعتك مش متسجلة. يعلمون ما تفعلون، يعني يعلم اولئك الملائكة الموكلون بكتابة اعمالكم كل ما تفعلونه من قول او فعل خير او شر ظاهر او باطن. ثم قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هي دي بقى إيه المقابلة بقى. الأبرار يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لله، والفجار الكفار جمع فاجر، اللي هو يعني يفجر في المعاصي والمحارم. فقال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، إن المؤمنين الطائعين الملازمين لفعل الخيرات وأعمال البر والإحسان لفي جنة يتنعمون فيها، وإن الفجار لفي جحيم، وإن الكفار العصاة الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عبادي لفي نار شديدة التوقد والتأجج يصلونها يوم الدين. شوف تكرار كلمة إيه؟ الدين، الحساب، الجزاء. يغمسون فيها فيباشرون حرها ويحترقون بنارها يوم الحساب والجزاء على الأعمال، وهو يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، يعني مش هيخرج منها، ما هم بخارجين منها، بل هم ملازمون لها أبدا، إن عذابها كان غرامة، يعني ملازما، كملازمة الغريم لغريم. يعني واحد عليه دين فأعد لك لحد لما تجيب إيه، تجيب الفلوس اللي عليك. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ثم قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. برضو تأكيد على معنى إيه؟ شوف كم مرة إن أنت تفهم علاج النفس المغرورة إن أنت تقول له أنت هتتحاسب. الغرور ده مش هينفعك. إحنا قلنا معنى الغرور إن الإنسان إيه؟ يكون بيعمل حاجة الغلط ويعتقد إن الدنيا إيه؟ هتمشي كده. لا، هتتحاسب. قال: وما أدراك ما يوم الدين، أي قال الله تعالى معظما ومهولا شأن يوم القيامة: وما أعلمك بحقيقة ذلك اليوم الذي يحاسب فيه الناس على أعمالهم ويجازون بحسبها. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يعني من تعريفات يوم القيامة جه كذا تعريف: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. من التعريفات إيه غير يوم يفر المرء من أخيه؟ هنا يوم لا تملك نفس لنفس شيء، ده مختلف عن يوم يفر المرء من أخيه. هنا حتى لو أنا مش هجري منك وعايز إن أنا أنفعك بحاجة، هعرف؟ معرفش. يعني شايف الزوجة والأولاد والأب والأم وإخواتي وصحبي وقريب اللي أنا بحبه ونفسي إن أنا إيه؟ عايز إن أنا أساعده في حاجة. لو أنا فعلا يعني لو أنا لم أذهل عن كل شيء إلا نفسي وعايز أساعد شخص، عارف؟ مش أنت لا لا لا تملك أصلا لنفسك أنت شخصيا نفعا ولا ضرا. فقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي يوم لا يملك فيه أحد نفعا لغيره ولا إنقاذه مما هو فيه. لو ربنا سبحانه وتعالى قال إن فلان ده من أهل النار واستوجب العقوبة، تقدر إن أنت تعترض على أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ إلا إن الإنسان يشفع في أخيه المؤمن، والشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كما قال: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص. قال: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقال تبارك وتعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. تعالوا يا جماعة شيلوا بس من إيه؟ من الذنوب بتاعتي والأوزار بتاعتي، حد يشيل معايا؟ مين اللي يشيل معاك؟ قال ولو كان ذا قرب، يا حتى قريبك صاحبك أخوك مش هيشيل. قال سبحانه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الملك والتصرف يوم القيامة لله وحده لا ينازعه فيه أحد من خلقه، فهو وحده الذي يحاسب الخلائق ويجازيهم بأعمالهم مالك يوم الدين، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تبارك وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. طولنا النهارده.